حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مايسترو احمد شيكو. فتره وراحت لحالها ورجعت خلاص مكاني عالدغري من النهارده هكتم انفاسكو تاني. الملعب سبته لكو ونفسكو طلع قصير انا جيت مسمعش صوتكو هتشوفوا حاجات تحايا. كنت طيب كنت في حالي ما بقسيش بس الطيب في الزمن ده ما بيعيش كنت معاكم جدع قلبي دائن وجع كنتكم بس ما صنتوني حولتوني وخلتوني حاجة جوا مني بركان انفجر شفت منكم أذى علمتوني الأذى والأحزان سابت فيا أثر. أنا في الفترة اللي فات ناسية ما في عيني ماتي أسويتهم وخيانتهم قدامي ظهرت وبات من غير وقاح انا بشكركم بصراح درسوكم فيا علي وبسببه عايش فراح. كنت بتفرج عليكم من بعيد شايف كوبي بيست ومش شايف جديد عمالين تقلدوا مش ناويين تجددوا تفكيركم ملوش اي لازمه ومش مفيد تتحدوا مين يا ولاد يومين هتروحوا فين القديم ثابت وجوده من سنين الاسد مهما غاب ما يتساواش في الكلام ما تحطوش راسكم في راس يا شفافين. كل اللي اتقال عليا ده كلام ما حصلش فيا ظلموني كتير معاهم ما بعدتش من شويه اشتروا مني الخلاص نحن زمان البكاس مهما هتخلص وتوفي هتشوف منهم تفاق شاب باع الدنيا وصارف حقها حقي ما يبقاش بجيبه في وقتها ابويا جابني الحياة قال لي تكون قدها اللي خاف يبقى عمره انتهى قال لي ما تثقش في حد مهما كان احذر من صحابك ما تديش امان معك فلوس هيما شوف مفيش فلوس هيبعوه مش كل اللي هتقابلهم جدعان. مدرستي الدنيا جاحدة بتعلم مرة واحدة هيفوتك درس فيها هتعيش عمرك في ساحلة عاشرة تشوف وتفهم واللي باعك قوله تسلم لما يشوفك بتنجح علشان يشوفك هيحلى. حصرياً على موقع DJ كيمو دوت كوم.